بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. طيب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، وهذا فيه اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فعامة سور القرآن مفتتحة بالبسملة عدا سورة براءة. وقد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره أن يقرأ وأن يكون في قراءته مستعينا باسم ربه سبحانه وتعالى. والباء كما يذكر أهل العلم تفيد الاستعانة، وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، يقدر فعلا ويقدر متأخرا، ويكون هذا الفعل فعلا مناسبا لما جاءت التسمية في أوله. فعندنا الباها هنا حرف جر، وكلمة اسم اسم مجرور، ثم كلمة اسم مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة، وكذا الرحيم صفة. واجتمع في التسمية الجر بأنواعه: الجر بالحرف، والجر بالمضاف، والجر بالتبعية، كل هذا موجود في كلمة أو في هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، وها هنا الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، واختير الفعل لأنه الأصل في العمل، وهذا الفعل يقدر خاصا، ففي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ، وفي الكتابة بسم الله أكتب، وفي الأكل بسم الله آكل، وهكذا. وهذا أولى من تقديره فعلا عاما، بحيث يقال بسم الله أبتدئ، لأن الابتداء يشمل أي فعل، ولكن تقديره خاصا أدل على المقصود. ويقدر متأخرا، يعني يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أتعلم، ولا يقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك من أجل التبرك بالبداءة بسم الله، وأن لا يتقدم اسم الله جل وعلا شيء. وبعد التسمية، وهذا كما تقدم فيه اقتداء بكتاب الله جل وعلا، وفيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض رسائله افتتحها بالبسملة، وقال الله جل وعلا في قصة سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أول الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. واسم الله جل وعلا إذا ذكر على شيء كان فيه بركة، ولهذا يسمى مثلا بين يدي الأكل، فيحصل بهذا بركة في الطعام، لو لم يكن من ذلك إلا إبعاد الشيطان عن مشاركة العبد في ذلك الطعام، يدخل العبد منزله ويسمي، وفي هذا بركات، منها إبعاد الشيطان عن الدخول أو المبيت في ذلك البيت، فهذه بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في ذكر اسمه. وقد تأتي أحيانا التسمية أن يقال بسم الله، والبسملة أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، افتتح هذا الكتاب بقوله اعلم، وهذا فيه لفت انتباه القارئ أو السامع أو المتعلم لهذه الرسالة، لفت انتباهي إلى ما سيلقى، فإنه حين يقال لك اعلم أن الأمر كذا، ففي كلمة اعلم لفت انتباه، وأيضا فيها دلالة على أن ما يلقى إليك من العلم، فحقه إذن أن يعتنى به، وأن من ألقاه إليك عنده علم بهذا الأمر، ولهذا يقول لك اعلم، يعني أنا أنبهك على أمر قد علمته فاعلمه أنت. وثنى بالدعاء للقارئ أو للمتعلم بالرحمة، رحمك الله، وهذا كثير في رسائل هذا الإمام رحمه الله أنه يدعو للمتعلم، وفيه دليل على ما كان عليه من حسن الخلق ومن محبة الخير لغيره، وأيضا هذا الأسلوب فيه تلطف وترغيب للمتعلم في إدراك هذا العلم ونيله. ثم أيضا في هذا للمؤلف انتفاع، فهو يدعو لهذا المتعلم، ومن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. قال أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فأراد أن التوحيد الذي هو توحيد الألوهية، وإلا فقد مر بنا من قبل أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولكن مراده هنا الحديث عن توحيد الألوهية، فإنه الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي حصر الأخذ والرد فيه بين الرسل وبين أممهم وأقوامهم. فالتوحيد أن تفرد الله بالعبادة، أن كل عبادة تجعلها لله، لا تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فالرسل ما بعثوا إلا دعاة إلى هذا التوحيد. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة رسولا، وأن كل رسول قال لأمته اعبدوا الله، أي اجعلوا عبادتكم له وحده، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا صرف العبادة لغير الله، بل كونوا بعيدين عن ذلك ومتحققين بتوحيد الله جل وعلا بعبادته. قال: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. أول الرسل كما هو معلوم نوح عليه الصلاة والسلام. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح عليه الصلاة والسلام: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وتجد في القرآن في مواضع عديدة حينما يذكر الله جل وعلا بعض الأنبياء مع أممهم يبتدئ بنوح، هذا واقع في مواضع في القرآن، ثم يذكر رسلا آخرين وأمما أخرى. قال: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. وقد يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما في البخاري، وكان هناك أناس صالحون وهم هؤلاء 5: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فاشتهر صلاحهم، فلما هلك هؤلاء لما توفوا حزن قومهم على هؤلاء الصالحين الذين فارقوهم الذين توفوا، فالشيطان سول لهم أن يجعلوا لهم تماثيل على صورهم من أجل أن ينشطوا إلى العبادة والطاعة ويتذكروا هؤلاء الصالحين، ففعلوا ذلك. فلم تعبد في أول الأمر بل كانت وسيلة للذكرى، فلما تنسخ العلم وهلك أولئك الذين اتخذوها لهذا المعنى، جاء الشيطان إلى من بعدهم وسول لهم أن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم. وهذا يدل على خطورة الغلو في الصالحين، فإنه باب عظيم من أبواب الشرك، ولذا قيل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وإذا رأيت كثيرا ممن عظم من دون الله، عبد من دون الله جل وعلا، وجدت كثيرين منهم من أهل الصلاح أو ممن ينسب إلى الصلاح، أحيانا قد ينسب إلى الصلاح وليس بصالح لكنه نسب إلى الصلاح فعظم لذلك، وإلا فإذا فتش الأمر في بعضهم لم تجده صالحا. لكن المقصود أن التعظيم هو من أجل صلاحه، سواء كان صلاحه حقيقة أو ادعاء. فلا يعمد الناس في العادة إلى رجل معروف بالسوء بالفسوق بالإجرام فيتخذونه وسيلة لهم إلى الله، أو يعبدونه أو يشركون به مع الله. النفوس في العادة تنفر من مثل هذا. نعم وجد أناس إذا نظر في تراجمهم فتجد أشياء تذكر عنهم من فسوق ونحوه، لكن عظم هؤلاء في أنفس الناس على أنهم من الصالحين، أن هؤلاء من أولياء الله، من رجال الغيب، من كذا من كذا، فذكرت فيهم صفات فعظمهم الناس لهذا المعنى أنهم أناس صالحون. فهؤلاء 5 أناس صالحون، ولكن صلاحهم لأنفسهم لا يعني صلاحهم أن يجعلوا آلهة مع الله أو أن يتخذوا وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. وانظر كيف بدأ الأمر. وكيف أن الشيطان استدرج هؤلاء؟ ما جاء ابتداء فقال اعبدوا هؤلاء، لو كان كذلك نفر الناس من هذا المعنى، ولكنه استدرجهم شيئا فشيئا، فأمرهم أن ينصبوا لهم أنصابا ليتذكروهم ولينشطوا إلى العبادة إذا رأوا تلك التماثيل. هذا معنى لا تنفر منه النفوس، بل قد يعجبها ويلائمها. ثم نقل من بعدهم إلى الدرجة الأخرى، أن آباءكم إنما كانوا يعبدون هؤلاء. وانظر صورة للذكرى. وكان في زمننا من أناس يتصورون، لماذا؟ قال من باب الذكرى. وبعض هذه الصور تكون وسيلة إلى فتنة الإنسان. فبعض هذه الصور مثلا قد تكون لمن يعز على الإنسان، فقده، مات، فإذا رأى صورته حزن وتألم، وربما جدد له ذلك أشياء، وربما حصل منه تسخط. وقد تكون هذه الصور لأناس من أهل الدين والعلم والصلاح، فيكون ذلك سببا لتعظيمهم. أحيانا قد توضع بعض الصور في دواوي مجالس قات أو في أماكن، فبعض الناس يعرف هذا أنه رجل عالم، رجل صالح، فإذا دخل بعضهم ربما ينحني برأسه تعظيما لتلك الصورة. فهذا باب شر عظيم، زيادة على ما حصل بالصور من الفتن العظام والفساد في أبواب أخرى، لكن هذا في باب توحيد الله جل وعلا. وانظر كما قد مر بنا كيف أن هذه البلية التي أريد بها ابتداء تعظيم الصالحين والنشاط إلى العبادة برؤيتهم أو برؤية تماثيلهم، بقي نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يحارب هذا الأمر، وقل من آمن به واهتدى بما دعا إليه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. حصل بهذا ضلال كثير من الخلق. ثم هذه الصور حصل أنها طمرت واستخرجت في وقت من الأوقات، كما يذكر هذا في بعض كتب التفسير وتاريخ العرب في الجاهلية، وأن عمرو بن لحي الخزاعي استخرج هذه التماثيل ورأى رؤيا فيها أنه قيل له ائت جدة تجد أصناما معدة، فأتى واستخرجها، وهي الأصنام التي جعلت لهؤلاء 5، فوزعها في جملة من قبائل العرب، فكانوا يعظمون هذه الأصنام، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد. ولما ظهر الإسلام وشاع وانتشر وقويت شوكة المسلمين، حطم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام. كان حول الكعبة أصنام حطمت، كان هناك في أماكن أخرى في جبال في وهاد حطمت، وأصنام هؤلاء 5 من جملة الأصنام التي حطمت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعض الرسل من جهته أو سرية أو جندا من أجل أن يحطموا صنما من الأصنام. فانظر، أول رسول جاء محذرا من عبادة الصالحين، وآخر رسول كذلك. الشرك الذي كان في قوم نوح كان موجودا في من بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وأيضا هذا أول رسول يدعو إلى التوحيد، وهذا آخر رسول يدعو إلى التوحيد. وفي هذا تقرير أهمية التوحيد. وكما ذكر المؤلف هاهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، فقد كان عند أولئك المشركين بعض العبادات من صلاة أو حج أو صدقة أو نذر أو ذبح أو غيرها، كان هناك عبادات يتعبدون لله بها، وكان هناك ما يتعبدون به لأصنامهم. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، هذه بليتهم أنهم اتخذوا أصناما وجعلوها واسطة بينهم وبين الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقالوا هؤلاء واسطة بيننا وبين الله، نحن عندنا ما عندنا من الذنوب والأخطاء، فلا ندعو الله مباشرة، وإنما ندعو هؤلاء ليوصلونا إلى الله، أو يوصلوا حوائجنا ومطالبنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فهناك من كان يعبد الملائكة، هذا يوجد في العرب، من كان يعبد عيسى ومريم من النصارى الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من كان يعبد عزيرا، من كان يعبد أناسا آخرين من الصالحين، هذا كان موجودا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة هذا الأمر. طيب سيأتي ما زال المؤلف في المقدمة، ثم سيأتي ذكر الشبهات فيما بعد. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.